حصريا على موقع djkimo.com. وكان القسم وجبته بيدي حد معطاني ايه، كان ادري وربي دليلي ما خلاني ايه، صفي ماني بوجهين واللي على لساني ايه، نقوله ما نوخر شي لي ما عشقناش الا سامي ايه، هما هما وما تبدل حتى شي فيهما، عم كرهونا هم حبونا غريبة فيهما، حتى ربي يو بينا زد بتاليهما، وانا ماني هوني ايه نغني زد دربوخي ايه، يما يما كل يوم نراغ في بالو معاغ، وانا بهم على بالي ايه هذوما ذوما ربي يلطف بينا وبيهم ياه، هم يعرفون اكثر حتى من اللي نحن عرفناه، تلهيتو بينا اكثر من اللي بروحنا تلهيناه، وهما هما كيما هما زادوا عالشيطان في بلاه، واللي يبغينا نصونو والباقي يجي غيروه، واللي في دينا خذوا كل مليار كزيروه، ما حسبنا خير واللي مكتب ديما ربي ورضاه، وما حسدناهم في غناهم حسدونا على فطرنا يلا، وش يخاف في بالي تيمالكم ومالي، الناس اللي بكاني وراضي باللي جاني، في بالكم نخمم فيكم ومخي تلقاه، سارح بكم ما لا بالو حصريا على موقع djkimo.com.